بن عبد العزيز رحمه الله لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة، يعني تكلم بكلام طيب فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. الفصاحة والبلاغة في بيان الأمور إذا كان ليس في محرم فهو مباح، والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع والتلبيس، يعني في الدعوة إلى الباطل، كما قال بعضهم: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. يعني قد يكون صاحب الباطل عنده فصاحة وبلاغة يزين الكلام فيخدع الناس، وصاحب الحق قد يكون لا يحسن الكلام فيضيع حقه. مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، يعني العسل، تقول هذا مجاج النحل، كلمة جميلة تسر السامعين. وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، تقول العسل قيء الزنابير، وهذه كلمة فيها بشاعة، كلمة قيء هذا تنفر منه النفوس، شيء واحد لكن هذا عبر بعبارة جميلة، قال مجاج النحل، وذاك عبر بعبارة سيئة قال قيء الزنابير، فنفر الناس مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. المهم أن الفصاحة والبلاغة لبيان الحق هذا محمود وجميل، أما إذا كان في بيان الباطل والدعوة إلى الباطل فهذا محرم ومذموم. قوله: إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ، فهذا في علم البيان يسمى التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر، البيان يؤثر كتأثير السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، في صورة الباطل نعوذ بالله، والباطل في قالب الحق في صورة الحق والعياذ بالله، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. فمثل هذا حرام إذا كان للدعوة إلى الباطل، ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، أعطاهم الله الفصاحة والبلاغة لبيان الحق والدعوة إلى الحق، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم عليهم الصلاة والسلام. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب، يعني إذا لم يطل بل كان على قدر اللزوم. فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب، يعني الإطالة وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. هذا ذم لمن يظهر الفصاحة والبلاغة للدعوة إلى الباطل، شبهه بالبقرة التي تحرك لسانها هنا وهناك. فالمقصود إذا كان البيان للدعوة إلى الباطل فإنه مذموم، أما إذا كان للدعوة إلى الحق فهذا محمود. الله تعالى أعلم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله: ويباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار. الحضري إذا سافر في أثناء النهار يباح له الفطر لأنه سافر، والله رخص للمسافر أن يفطر. 66 صفحة 66. ويباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار، إذا سافر أبيح له الفطر لأن الله عز وجل رخص للمسافر الفطر، ثم يقضي فيما بعد. لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب في سفينة من الفسطاط اسم بلد في شهر رمضان، فدفع أي سارت السفينة، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. المسافر إذا سافر أبيح له الفطر ثم يقضي فيما بعد. وإن صام أجزأه. المسافر إذا أحب أن يصوم صح صومه، الفطر رخصة، فإن صام أجزأه. لحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ويباح الفطر لحامل ومرضع. المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على أنفسهما، إذا خافت الحامل على نفسها إذا صامت، والمرضع خافت على نفسها إذا أرضعت الولد، فيفطران ويقضيان كالمريض الخائف على نفسه. يفطران وعليهما القضاء فيما بعد إذا خافتا على أنفسهما، أفطرتا ولزمهما القضاء فقط فيما بعد. وإن خافتا على ولديهما لم تخف على أنفسهما، الحامل لم تخف على نفسها، إنما خافت أن يقل الغذاء للجنين، والمرضع لم تخف على نفسها، إنما خافت على الجنين ينقطع عنه اللبن. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم، لأنهما خافتا على ولديهما لا على أنفسهما، فيقضيان وعلى والد المولود أن يطعم عنهما مكان كل يوم مسكينا مد، وبعضهم يقول كيلو ونصف مع كل عن كل يوم من الرز أو نحوه، مد من البر أو مدان من غيره، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا كما سبق في أول الإسلام كان الرجل مخير، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ هذا التخيير بقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع. وتقدم التفصيل. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما يلزمهما القضاء كالمريض، وإن خافتا على ولديهما لزمهما القضاء وإطعام مسكين مع كل يوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة أي العجوز وهما يطيقان الصيام، يعني يشق عليهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود رحمه الله. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. رجل مسافر له رخصة، فقال أنا أصوم القضاء الذي علي، هذا ما يصلح. أنت في رمضان تترك رمضان وتنوي قضاء ما فات، هذا ما يصلح. إن أردت أن تصوم صم رمضان الحاضر. نعم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. تريد تصوم صم رمضان الحاضر، وإن أردت الفطر رخصة لا بأس، وأما تصوم غير رمضان الحاضر هذا لا يصلح. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. إذا رأيت إنسان غرق في البحر وجب عليك أن تفطر وتنقذ هذا الإنسان وتقضي فيما بعد. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم مسلم، معصوم، لإنقاذ معصوم من هلك كغرق. رأيت إنسان يكاد أن يغرق في البحر يجوز أن تفطر وتغوص وتنقذه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ربما يموت وينتهي ونحو. ويجب الفطر على الحائض والنفساء، المرأة الحائض والمرأة النفساء لا يحل صومهما ويلزمهما القضاء فيما بعد، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت، أي المرأة، لم تصلي ولم تصم؟ أما الصلاة في أيام الحيض والنفاس معفو، وأما الصيام فعليهما القضاء. من عرض له جنون أو إغماء، يعني في نهار رمضان، نسأل الله العافية، ومن نوى الصوم ثم جن، أصابه جنون، نسأل الله العافية، أو أغمي عليه صار لا يدري عن نفسه جميع النهار، النهار كاملا، ولم يفق، لم يذهب الجنون ولا الإغماء جزءا منه، أي جزءا من اليوم، لم يصح صومه، يعني النهار كامل مجنون أو مغمى عليه لم يصح صومه، وعليه القضاء إذا عوفي، لأن الصوم الإمساك مع النية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني والمجنون ما له نية والمغمى عليه ما يدري. أما إذا كان صائما وأفاق في جزء من النهار صح صومه، أما إذا لم يفق جزءا منه من النهار لم يصح صومه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. يعني أن الله تعالى بين ثواب الأعمال إلا الصوم فلم يبين ثوابه، فثواب الصوم عظيم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع يترك طعامه وشرابه من أجلي. فدل على أن الصوم بنية، والمجنون والمغمى عليه لا يحسان، فأضاف الترك إليه يدع طعامه وشرابه، والمجنون ما له نية ولا قصد، والمغمى عليه كذلك. ولا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه لأنه لا يحس فلم يجز، والنية وحدها لا تجزي، بل لابد أن يكون مع النية عمل. ويصح الصوم ممن أفاق جزءا منه، لو أفاق جزءا من النهار وهو صائم صح صومه، حيث نوى ليلا لصحة إضافة الترك إليه إذن إذا أفاق جزءا من النهار وكان صائما ناويا من الليل. ويفارق الجنون الحيض، المجنون بخلاف الحائض بأنه لا يمنع الوجوب، الحيض لا يمنع الوجوب، إنما يلزمها القضاء، بل يمنع الصحة، لا يصح صوم الحائض، وإنما هو واجب عليها تقضيه فيما بعد. ويحرم فعله، لا يصح للحائض والنفساء الصوم، لكن هو واجب عليهما أن يقضياه فيما بعد. ويصح صوم من نام جميع النهار، لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية، لأنه متى نبه انتبه، يعني إذا نام ما عنده أحد ما استيقظ، وكان قد نوى الصيام من الليل ونام إلى المغرب صح صومه، لأن النائم لا يزول إحساسه بالكلية، لأنه متى نبه انتبه، بخلاف المجنون والمغمى عليه. ويقضي مغمى عليه زمن إغمائه، إذا أغمي عليه يومين ثلاثة بعدما يزول الإغماء يقضي، لأنه مكلف، ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا، ولا تثبت الولاية عليه، يعني لا يقام عنه ولي لأنه غير مجنون، ولا يقضي مجنون زمن جنونه لعدم تكليفه. إذا كان مجنونا عدة أيام استمر به الجنون لا يلزمه قضاء ذلك، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، فمتى أفاق يصوم. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد.